الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يصف تارة المؤمنين ويصف تارة الكفار. سؤال يطرح عليكم: ما الحكمة من وصف المؤمنين وما الحكمة من وصف الكافرين؟ هذه الصفات التي ذكرها الله للمؤمنين إنما ذكرها لتكون مقياسا نقيس بها إيماننا، فإن لم نكن كذلك إنما ذكرها لتكون هدفا نسعى إليه. فصفات المؤمنين التي أدرجت في كتاب الله إنما جعلت مقياسا لنا أو هدفا نسعى إليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نحن كذلك مقياس أو هدف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. المؤمن كذلك يعرض عن اللغو، في صلاته خاشع، إلى الزكاة مسرع، في الزلازل وقور، في الرخاء شكور، هكذا المؤمن. فحيثما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في السنة المطهرة وصف دقيق للمؤمن فهذا مقياس لك. كن جريئا مع نفسك، قس نفسك بهذا المقياس. وعلى ربهم يتوكلون، أأنت متوكل عليه أم قلبك فارغ كقلب أم موسى، راض بقضائه مستسلم لمشيئته؟ تقول كما قال الإمام الغزالي: ليس في الإمكان أبدع مما كان. تقول الحمد لله في السراء والضراء، في الصحة والمرض، في القوة والضعف، في إقبال الدنيا أو إدبارها. فربنا عز وجل قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أي صلة أمرها الله سبحانه وتعالى يصلونها، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هل يأتي على المؤمن خواطر يوم القيامة، خواطر الوقوف بين يدي الله عز وجل؟ هل يتصور في كل عمل يعمله أنه سيسأل عنه؟ ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على الطاعات، وصبروا عن المعاصي، وصبروا على البلاء، وأقاموا الصلاة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تم شرح هذه الآيات في الدرس الماضي. بالمقابل والذين ينقضون عهد الله، عهد الله جئت إلى الدنيا وعاهدته أن تطيعه، فإذا عصيته فقد نقضت عهد الله. ما معنى ينقضون عهد الله؟ أي يعصونه، لأنهم حينما جاءوا إلى الدنيا عاهدوه على الطاعة، فإذا عصوه فقد نقضوا عهدهم معه. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنكسر أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله. قد تكون فقيرا وأنت كبير في عين الله، قد تكون مريضا وأنت كبير في عين الله، يحبك الله، يتجلى عليك، يوفقك، يفتح لك أبواب رحمته. وقد تكون قويا، وقد تكون غنيا، وقد تكون ذا صيت عريض ونجم متألق، وقد يكون هذا الإنسان ساقطا من عين الله. لذلك أكبر نجاح يحققه الإنسان على وجه الأرض أن ينال رضاء الله عز وجل. هناك أناس داسوا بأقدامهم أرض القمر، وهناك مخترعون اخترعوا أجهزة عجيبة، هناك مخترعون اخترعوا أسلحة فتاكة، هناك من يصنع القنابل الجرثومية، هناك من يصنع السلاح الكيميائي، هناك من صنع القنبلة النووية، ومع ذلك ساقطون من عين الله. والمؤمن إذا عرف الله سبحانه وتعالى واستقام على أمره وتقرب إليه بالعمل الصالح فهو مقرب عند الله، له مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يحبهم ويحبونه. يا أبا بكر، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أبا بكر قل لصاحبك إن الله راض عنه، فهل هو راض عن الله؟ هذا مقام. فيا أيها الإخوة الأكارم، ما من نجاح على وجه الأرض أثمن من أن تفوز برضاء الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبذلك فليفرحوا، فبذلك برحمة الله، بطاعة الله، بمعرفة الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. قل فبفضل الله فبذلك فليفرحوا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هؤلاء ينقضون عهد الله، يعصونه، يعصون الله ولا يأبهون لهذه المعصية، يعصون الله جهارا، يفتخرون بالمعصية، يتبجحون بها، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمرهم الله أن يصلوا أرحامهم فقطعوها، أمرهم الله أن يعطفوا على الفقراء والمساكين فقاطعوهم، أمرهم الله أن يستقيموا فانحرفوا. أي شيء أمرهم الله فيه يخالفونه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد مات والداه فقال يا رسول الله هل بقي علي شيء من بر والدي بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم 4 أشياء: أن تدعو لهما رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأن تصلي عليهما صلاة الجنازة، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل صديقهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أهل ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. في حديثين: أهل ود أبيك لا تقطعه، وفي ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. ويفسدون في الأرض، والفساد في الأرض واسع جدا. إفساد العلاقة بين اثنين من صفات الكفار، قد تفسد هذه العلاقة بكلمة، قد تفسد العلاقة بين أخوين بكلمة تقولها لأحدهما، قد تفسد العلاقة بين زوجين بكلمة تقولها للزوج أو بكلمة تقولها للزوجة، وقد تفسد العلاقة بين شريكين بكلمة واحدة تقولها لأحد الشريكين، وقد تفسد العلاقة بين أسرة متآخية بشيء تفعله، بدنيا تعرضها، بحديث تتبجح به، بوصف كاذب تصفه، وقد تفسد العلاقة بينك وبين عقلك فتعطله أو تسيء استخدامه أو ترفض نموه، فيكون الجهل والتجهيل والكذب والتزوير، وهذا أعدى أعداء الإنسان. قد تفسد العلاقة بينك وبين نفسك، فيبحث الإنسان عن أشد الوسائل انحطاطا لأشد الأهداف قذارة، عندها تكون أزمة الأخلاق المدمرة ويكون الشقاء الإنساني. وقد تفسد العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، فيكون النصر للأقوى ولو كان صاحب البطل، ويكون صاحب الحق بعيدا عن حقه، وهذه أزمة حضارية تعيق تقدم الأمة وتقوض دعائمها. فساد العلاقة واسع جدا. لا بد من أن تصح العلاقة مع عقلك، ولا بد من أن تصح العلاقة مع نفسك، ولا بد من أن تصح العلاقة مع أخيك، ولا بد من أن تصلح بين اثنين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، السخرية تفسد العلاقة، ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة تفسد العلاقة، ولا تجسسوا، التجسس أي تتبع الأخبار السيئة يفسد العلاقة، ولا تحسسوا، والتحسس تتبع الأخبار الطيبة، وربما كان هذا فضولا وقد يفسد العلاقة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هؤلاء يفسدون في الأرض. ومن الفساد في الأرض أن تخرج على الناس في زينتك، أن تريهم ما عندك من أساس فخم. يزورك إنسان فتعرض كل ما عندك أمامه، يخرج من عندك وهو كثير القلب. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساخر. يا عائشة، إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الزاد كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه، وإياك والدخول على الأغنياء. الفساد أيضا أن تتبجح بنزهاتك ورحلاتك وأفراحك والمصاريف الباهظة التي أنفقتها، هذا من الفساد في الأرض. من الفساد في الأرض أن تطلع أخيك الفقير على شيء نفيس فتجعل في قلبه الحرقة. الفساد في الأرض أن تسأل ابنتك ماذا قدم لك زوجك في العيد، فإن لم يقدم لك شيئا تذمه، توقع في قلبها الحسرة، توقع في قلبها بغضه، هذا كله من الفساد في الأرض. لذلك هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. حديثه عن نفسه، ولو عرف الله حق المعرفة لثني في ذات الله، ولا رأى نفسه أحقر من أن يتحدث عنها. من أنا؟ هذا الكون العظيم الذي ينبئ عن خالق عظيم، من أنا حتى أتحدث عن نفسي؟ عبد ضعيف، يعني نقطة دم إذا تجمدت في أحد شرايين المخ، شلل، عمى، صمم، جنون، أية عظمة لهذا الإنسان، أوله نصفة وآخره جيفة، أية عظمة. كنت قبل أيام أشيع جنازة، وقد وضع الميت في قبر قريبه الذي مضى على وفاته 8 أعوام، لم نجد في القبر إلا بعض العظام. أي عظمة كانت لهذا الميت؟ كان ملء السمع والبصر، كان غنيا، كان مترفا، كان الناس يتقربون إليه، بضع عظام ملقاة في قبر. علام الافتخار أيها الإخوة الأكارم، طوبى لمن ذكر المبتدا والمنتهى. هذا الذي ذكر مبتداه نطفة تخرج من عورة إلى عورة وتخرج من عورة من ماء مهين، وهذا الذي نظر إلى أخراه فرأى نفسه عظاما نخرة في قبر من قبور الشام، من أنت؟ لذلك حالة الفناء التي وصفها الصوفيون تعني أنك تستحي أن تقول أنا وأنا. قالها الشيطان فأهلكه الله، قال أنا خير منك. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. اللعنة البعد عن الله سبحانه وتعالى. ما من شيء أثمن من القرب من الله سبحانه وتعالى، وما من شيء أشقى للإنسان من أن يكون ملعونا. يعني هذه الكلمة لعن الله فلانا فلان ملعون، هذه الكلمة تدور على الألسنة، ولو عرف الإنسان معناها، معناها أنه مطرود من رحمة الله، أنه بعيد عن تجلي الله. أولئك لهم اللعنة. هذا الإنسان إذا عرف ما عند الله من نعيم مقيم وكان مطرودا عن هذه الرحمة فهذا هو الشقاء بعينه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، فرعون للسحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ذاقوا من رحمة الله فآثروها على كل شيء. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ذاق رحمة الله. لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. هذا الذي يذوق من رحمة الله يضحي بالدنيا كلها من أجلها. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أولئك لهم اللعنة في الدنيا. الكافر بعيد، شقي، قلق، في قسوة في حياته، قلبه مقفر كالصحراء، مشاعره بليدة، نفسه تؤثر ذاتها على كل شيء، يحب الأخذ يكره العطاء، يتمنى أن يعيش وحده ويهلك الناس جميعا، يمقت الناس ويمقته الناس. المؤمن يألف ويؤلف، يحب الناس كلهم، يؤثرهم على نفسه، يتمنى لهم النجاح والتوفيق، هين لين حيي كريم. المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الناس رجلان كما قال عليه الصلاة والسلام، الناس رجلان، تقي كريم وفاجر لئيم. تقي كريم، كريم على الله، وفاجر لئيم، هين على الله، لا شأن له عند الله. والناس إذا ضاقت بهم الدنيا وغلت فيهم الأسعار وشحت عليهم أمطار السماء، لا لشيء إلا لأن الله إلا لأن الله هان عليهم، هانت عليهم معصيته، هان عليهم خلق حدوده، هان عليهم الاستهزاء بدينه، هان عليهم نقض مواثيقه، هان عليهم أن يعصونه جهارا، هان عليهم أن يضربوا بكتاب الله عرض الطريق، هان عليهم أن يسخروا من شرعه، فهانوا على الله، هانوا عليه، ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الأسباب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أيها الإخوة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يوضح هذه الآية. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الإنسان أحيانا يتوهم أنه إذا كان غنيا وكان في بحبوحة وكان صحيحا قويا ذا شأن ووجاهة، قد يتوهم الإنسان أن الله يحبه إذ أعطاه. فإذا ضاق رزقه وضعف جسمه وضعف شأنه قد يتوهم أنه مهان عند الله، والحقيقة عكس ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول هو ربي أهان أكرما، هو هذه مقولته، ولكنها ليست صحيحة. هذه دعواه، هذا زعمه، هذا توهمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لا، ليس يا عبادي، ليس عطائي إكراما ولا ابتلائي إهانة، إنما عطائي ابتلاء وحرماني معالجة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، معنى يقدر أي يضيق، والمعنى الثاني يقدر أي يجعل رزق العبد على قدر حاجته، على قدر حاجته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا، يعني يكفيه، لا يحوجه إلى أحد، لكن هذا الرزق ليس فيه فضل يزيد عن حاجته. فمن أوتي رزقا كفافا فليحمد الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء، إذا أعطى أدهش، ولكن هذا الذي يعطيه الرزق الوفير لا ينبغي أن يتوهم أن الله يحبه، قد يحبه وقد لا يحبه. هذا الغني الذي أوتي مالا كثيرا لا ينبغي أن يستنبط من غناه أن الله يحبه، قد يحبه وقد لا يحبه. قد يحبه إذا كان مستقيما محسنا متواضعا سخيا. جاء في الحديث القدسي: أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. إذا كنت غنيا لا يستنبط من هذا أن الله يحبك. عوام الناس يقولون: إذا الله عز وجل حب عبده أطلعه على ملكه. قضية سهلة، اركب طائرة وجل بها في أقطار الأرض، معنى هذا أن الله يحبك. هذا استنباط مضحك، استنباط سخيف. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى من الأرض إلا مكة والمدينة وأطراف الشام، ما رأى أوروبا ولا أمريكا. ماذا يستنبط من هذا؟ استنباط مضحك. لذلك الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي وقد لا يعطي، قد يضيق وقد يعطيك الكفاف. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته أفسدت عليه دينه. يعني الله عز وجل عليم خبير، معنى خبير، خبير بهذه النفوس. هناك إنسان على الدخل المحدود من مسجد إلى مسجد، فإذا زاد دخله من ملهى إلى ملهى، حينما يكشف الغطاء يوم القيامة ويرى العبد الفقير أن الفقر كان أنسب شيء له، يذوب خجلا ومحبة لله عز وجل. والغني إذا أفقره الله سبحانه وتعالى ربما كفر، يعني طبيعة نفسه تقتضي الغنى، والدنيا مؤقتة، والدنيا ساعة اجعلها طاعة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بمعنى يضيق أو يرزق الكفاف. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في رجل تزوج امرأة في المدينة، فلما دخل عليها لم تعجبه، أمضى معها الليلة، ثم هام على وجهه في أطراف الدنيا. من شدة ضيقه من هذه المرأة غاب عنها 20 عاما، هكذا تروي القصة. حينما دخل عليها ولم تعجبه، كانت عالمة فقيها، قالت له: يا فلان، قد يكون الخير كامنا في الشر، لا تدري، قد يكون الخير كامنا في الشر. فلما عاد بعد 20 عاما إلى المدينة ودخل أحد مساجدها، رأى عالما تحلق الناس حوله، فلما سأل عنه إذا هو ابنه، فلما دخل البيت ذكرته امرأته بقولها له حينما رآه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الذي قسمه الله لك، شكلك رفق قسمه الله لك، طولك، لون جلدك، صحة أعضائك، زوجتك، أولادك، حرفتك، دخلك، أمك، أبوك، حيك، مدينتك، هذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا أنسب شيء لك، هذا بتقدير الله، ذلك تقدير العزيز العليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا. قل لي بربك، ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. هناك من يفرح بالدرهم والدينار، هناك من هو عبد لبطنه، هناك من هو عبد لفرجه، هناك من هو عبد لخميصته، هناك من هو عبد للدرهم والدينار. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة الثياب، يعني تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. هذا الذي يفرح بالحياة الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا فرحت بالحياة الدنيا فهذه وصمة عار. إذ قال: إنما أوتيته على علم عندي. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. هذا قارون قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فرحوا بالحياة الدنيا، من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. وفرحوا بالحياة الدنيا. علامة النفاق الفرح في الدنيا، والمؤمن يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى، يفرح إذا عرف الله، إذا فهم كتابه، إذا استقام على أمره، إذا عمل الصالحات، إذا رزقه الله عملا صالحا. سيدنا موسى لما سقى لهما تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الفقر فقر العمل الصالح، والغنى غنى العمل الصالح، والغنى والفقر والفقر بعد العرض على الله. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. قل متاع الدنيا قليل ألا تصدق الجليل، يقول لك متاع الدنيا قليل، سنوات عشر حتى يستطيع الإنسان أن يسترخي، أن يستمتع بالحياة الدنيا، لا بد من أن يصل إلى 40 عاما، ولا سيما في هذه الأيام العصيبة، إلى أن يشتري البيت ويكسو البيت ويؤسس البيت ويبحث عن عمل مريح، إلى أن يتزوج، إلى أن تحل مشكلاته المادية في 40. وأكثر الذين يموتون الآن في 50، 10 سنوات فحسب يضيع من أجلها الآخرة كلها. من آثر دنياه على آخرته كثرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. قل متاع الدنيا قليل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذا تألمت من سنك تذكر وأنت في حالة الألم الطعام الفاخر الذي أكلته قبل يومين أين هو؟ تذكر النزهة الذي أمضيتها قبل أسبوع أين هي؟ تقول إن ألم الضرس أنساني كل شيء. وحينما يقدم الإنسان على القبر ويوضع في هذه الحفرة ويقول الله له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت، ليذكر الإنسان السهرات الممتعة التي أمضاها والولائم الفاخرة التي أكل منها والنزهات التي ذهب إليها أين هي؟ هكذا الدنيا، الدنيا تضر تغر وتضر وتمر. الدنيا تمر كلمح البصر. قبل يومين وأنا أراجع بعض الخطب التي كنت أكتبها من قبل عثرت على الخطبة الأولى التي ألقيتها، وكان تاريخها في 22 من شهر آب عام 1974. قلت سبحان الله كيف مضت هذه السنوات 12، كيف مضت كلمح بالبصر. تاريخ الخطبة في 22 من شهر آب عام 1974، وقد مضى على هذه الخطبة 12 عاما بالضبط. كيف مضت؟ وهكذا تمضي الحياة الدنيا. قالوا كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قل إن لبستم، قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. حينما شيعت جنازة قبل أسبوع، السيارة التي وضع فيها النعش وضعوا آيات من كتاب الله، الآيات هي حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وهذا الميت الذي أمامنا تنطبق عليه هذه الآية، إلى ربك. رحلة أبدية يحاسب فيها الإنسان عن كل شيء فعله في الحياة الدنيا، عن كل نظرة، عن كل درهم من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إلى ربك يومئذ المساق. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني لذات عابرة سريعا ما تنقضي، لذات عابرة سريعا ما تنقضي. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني كل هذه الآيات وكل هذه الدلالات لا تكفي الكافر، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. عجيب أمر الكفار. وفي الأرض آيات للموقنين، حسبكم الكون معجزة كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذه الآيات، أينما تحركت، جسمك آية، ابنك آية، كأس الماء آية، صوتك آية، الهواء آية، الماء آية، الرياح آية، الأمطار آية، الجبال آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومع كل هذا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء. هذه الآية ينبغي أن نقف عندها. الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إذا قابلنا بين الآيتين وجدنا أن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، إذن من الذي يضله؟ الذي لا ينيب، المتكبر، المستنكف عن طاعة الله. إذا كانت معك معلومات قيمة لإنسان وهذا الإنسان يسخر منك ولا يعترف بعلمك ولا يقدر هذه المعلومات ولا يرضاها ولا يقيم لها وزنا، كيف تعطيه إياها؟ مستحيل. هذا بعض معاني هذه الآية. يضل من يشاء لأن هذا الذي أضله لم ينب إليه، لم يرجع إليه، لم يستعن به، لم يستهدي به، لم يرى ما عنده خيرا، لم يرى قرآنه فيه حل لكل المشكلات، أعرض عنه، ازور، استكبر، استعلى. إذن الله سبحانه وتعالى لن يعطيه شيئا، شيء طبيعي. هذا بعض المعاني. يضل الذي لا ينيب إليه. والقسم الثاني من الآية يوضح القسم الأول. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذي يعود إليه، يقبل عليه، يلتجئ إليه، يستهديه، يسترشده، يستغفره، يتوب إليه، يفوض له، يستسلم له، هذا الذي يهديه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى دقيق جدا. يعني إذا أعرض العبد عن ربه واستنكف عن طاعته ولم يلتجئ إليه ولم يستهدي بهديه، كيف يهديه الله عز وجل؟ لو أنت معك معلومات دقيقة جدا لهذا المريض، وهذا المريض لا يأبه لك بل يسخر منك، كيف تعطيه إياها؟ ولو أعطيته إياها لألقاها في الطريق، لألقاها في سلة المهملة. أيام على مستوى طبيب، يكون طبيب ناشئ معه معلومات قيمة عن هذا المرض، يزور قريبا له، يلقي عليه هذه التعليمات، ثقة هذا المريض بطبيب آخر، لو أملاها عليه لا يطبقها ولا يتبعها. فهذا الذي أعرض عن الله سبحانه وتعالى كيف يهديه الله؟ مستحيل. ولو ألقى عليه الهدى، الهدى بين أيدينا، هذا كتاب الله بين أيدينا. كم من البشر يقرأه ويهتدي بهديه ويراه الحق الفيصل؟ قلة قليلة. وهؤلاء الذين إذا فتحوا المذياع يعني وطاشت إبرة المذياع على قرآن كريم سريعا ما يحولوه. كيف يهديهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ إذا ألقيت على مسامعهم كلمة الحق سريعا ما يزور، يقول لك ليس عندنا وقت، هذا كلام فارغ، هذا كلام لا معنى له في هذه الأيام. فالذي يعرض عن الله سبحانه وتعالى لا يهديه الله. هذا المعنى من بعض المعاني التي تستنبط من هذه الآية. معنى آخر، الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء، لكن في آيات كثيرة وضح هذه المشيئة. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي من هو مسرف كذاب، لا يهدي الظالمين، لا يهدي الفاسقين. يعني إذا كان في الآية في إيجاز فهناك آيات أخرى فيها تفصيل. الظالم لا يهديه الله سبحانه وتعالى، الفاسق لا يهديه الله سبحانه وتعالى، المسرف الكذاب لا يهديه الله سبحانه وتعالى، المختال لا يهديه الله، المتكبر لا يهديه، المسيء لا يهديه، العاصي لا يهديه. وحقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فإذا قال الله عز وجل إن الله يضل من يشاء في آيات تزيد عن 50 آية، فصل الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين لا يهديهم: الظالمون، الفاسقون، المتكبرون، الكاذبون، الخائنون، المختالون. هذا المعنى الثاني، يضل من يشاء. أنا أقول للطلاب مثلا آخذ معي إلى النزهة من أشاء، لكنني لن آخذ الكسول. توضحت مشيئتي، توضح أنني آخذ المجتهد. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إذا من الذي يضله؟ الذي يعرض عنه. آي واضحة كالشمس. لكن أهل الكفر والضلال يأخذون هذه الآية ليتخذوها حجة، وهي حجة عليهم وليست لهم. أخي الله بظل من يشاء، يكمل الآية ويهدي إليه من أناب، يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم، كمل الآية، فضله واسع يسع الخلق كلهم. إذا من يشاء هنا تعود على الإنسان، يختص برحمته من يشاء من البشر لأن الله ذو فضل عظيم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال والمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذه السكينة لا يعرفها إلا من ذاقها. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنعمة الأمن لا يعرفها إلا من ذاقها. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. يعني الذي يظلم نفسه يخاف، والذي يظلم من حوله يخاف، يقذف الله في قلبه الرعب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني المؤمن سبب طمأنينته أنه يرى أن الأمر كله لله، وأن الأمور كلها ترجع إلى الله، وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. انتهى الأمر. اجعل الهموم هما واحدا يكفك الهموم كلها. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما لك لك، وما ليس لك ليس لك. إن روح القدس نفثت في روعه، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. إن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. انتهى الأمر. يعني في عند المؤمن طمأنينة، لو وزعت على أهل بلد لكفتهم، وفي قلب الكافر خوف وقلق وذعر ورعب، لو وزع على أهل بلد لأفزعهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يا فلان لقد احترق متجرك، ابتسم وقال ما كان الله ليفعل. لا، لن يحترق متجري. ابن مسعود أبو الدرداء، يا أبا الدرداء لقد احترق حانوتك، قال ما كان الله ليفعل. ثم جاءه آخر فقال لم يحترق حانوتك، احترق الحانوت الذي إلى جانبه، قال أعرف ذلك، أعرف ذلك، مطمئن إلى رحمة الله. ذلك مرض ما كان الله ليصيبني به. أعرف صديقا مؤمنا استيقظت زوجته وقد رأت ابنتها مشلولة فصرخت، فقال اسكتي ما كان الله ليصيبني بهذا المرض. وفعلا في مرض مشابه تماما لهذا المرض يزول بعد يومين، مطمئن. فإنك بأعيننا، أنت في رعاية الله، في ظل الله، في حفظ الله، في توفيق الله. إن الله يدافع عنك، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذا كان الله عز وجل وهو ملك الملوك يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، تخاف من؟ تخشى من؟ ترهب من؟ تقلق لماذا؟ قارئ القرآن لا يحزن، لا يحزن قارئ القرآن. من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي خيرا مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله، حقر ما عظمه الله. إن كنت مؤمنا فنم ولا تبالي، هنيئا لك، أنت من ملوك الدار الآخرة. إن المؤمن حينما يموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. ساعة الموت عرس المؤمن. لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. والله الذي لا إله إلا هو، يأتي على المؤمن في ساعة الموت سعادة لو عرفها أهله لضحكوا، لضحكوا، لفرحوا، لأقاموا الزينات في البيت. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى رحمة الله. يقول لك الملقن اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وزوجة خيرا من زوجته، ولقه الأمن والبشرى والسلامة والزلفى. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا التلقين لنا وليس للميت. لنا نحن هناك حياة أبدية، لا نغص لا قلق لا ارتفاع أسعار لا ندرة مواد لا خوف لا حزن لا شيء. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لذلك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، علامة إيمانك أنك تطمئن بذكر الله، ترتاح نفسك، تستقر مشاعرك، لا تقلق لا تحزن لا تخاف لا تخشى، تتوكل، ترى أن الأمر كله لله وأنه لا يقع شيء إلا بأمر الله وأن كل من تخاف منه بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا التوحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. هذا التوحيد يورث في الإنسان الطمأنينة. فقال عليه الصلاة والسلام برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. فإذا اطمأننت إلى ذكر الله واطمأن قلبك فأنت مؤمن. لذلك المؤمن يتغنى بكتاب الله ولا يستطيع أن يتغنى بشيء آخر، لا يستطيع. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص. لكن كلمة عصفور كثيرة عليه، خطأ المثل، لكن محبوس متضايق. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى على وزن كبرى، من طاب يطيب، يعني طابت حياتهم في الدنيا والآخرة، طابت من كل نغص. طوبى لهم، حياة لا توصف لشدة ما فيها من سعادة. طوبى لهم وحسن مآب، يعني عودة مشرفة إلى الله عز وجل، ما فيها خزي. الكافر، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ترهقها غبرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني هذا شر مآب. أما المؤمن يستقبل، يستقبل كضيف، ادخلوها بسلام آمنين. هنيئا لكم طبتم فادخلوها بسلام آمنين. إذن طوبى لهم، يعني طابت حياتهم في الدنيا والآخرة، وحسن مآب. وإذا انقلبوا إلى الله عز وجل ينقلبون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين.